قال لماذا لم نصلي في مركزنا بالنعال من أجل تطبيق السنة؟ يا أخي صلي في السكن، صلي في ذا، جزاك الله خير، صلي صلي في السكن فين عليك. أما في المسجد يا إخوان تعرفون الحال، تعرفون الحال حفظكم الله، وأنتم طلاب علم تقدرون المصالح والمفاسد، والقواعد معلومة عندكم عند تعارض المفاسد والمصالح أيهما يقدم. كل ذلك مراعاة لهذا الخير الموجود وحفظا لهذا الخير الموجود، حتى لا يقلقل علينا مقلقل ومغرض يفتن إخواننا في دينه في دينهم، ويجمع عليهم بعض الأوباش الذين لا يعقلون من الدين شيئا ولا يكادون يفقهون حديثا، يجمع على أوباش من أولئك الذين تعرفونهم يقلقلون عليه، غيره سموها على الدين وما هم على الدين ولا شيء، وإنما مرض في قلوبهم. فهذا الذي ننصح أنفسنا به، وإلا كلنا نحب العمل بالسنة ولله الحمد، ما فينا أحد يحارب السنن وما فينا أحد من هذه الأصناف، ولكن أنتم طلاب علم وتعلمون الحال. الحمد لله جعل الله لكم من دوحة، صلوا في نعالكم في سكناتكم في بيوتكم ولله الحمد، طبق السنة، وإذا يسر الله لنا مكان نقيم فيه السنن نقيم السنن، وقد كنا في دماج نقيم السنن، ولا يستطيع أحد أن يعترض علينا. صلى الصحابة في نعالهم، صلى رسول الله في نعله، وإيش بعد هذا؟ من قدوتكم أنتم؟ قدوتكم هؤلاء الصوفية الذين لا يعرفون من الدين إلا رسمه؟ قدوتكم الرافضة المحاربون للدين؟ قدوتكم الجهال؟ لا يستطيع أحد أن يبرز دليلا على المنع، منع الصلاة في النعال، وتركوا الاستحسانات هذه، الآن صار فروش الفرش نظيفة وصار كذا وكذا، نحن قلنا صلي في النعال والنعلان متسقتان، أو قلنا ننظر في نعاليه قبل الدخول إلى المسجد ونظفها ثم ادخل وهي نظيفة إلى المسجد، لا تلوث المسجد، حرام عليك. هذا الذي يقال به، وليس عن إطلاق الصلاة في النعال، الصلاة في النعال مشروطة بهذا الشرط المهم، طهارتها، طهارتها من الأذى والنجس والنجاسة، وإن لم يكن نجاسة تنظيفها حتى لا يلوث المسجد يصلي فيها. ولم يقل أهل السنة بالإطلاق وسخ المساجد، هذا حرام لا يجوز، وليس من تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قدوتهم الشيطان، هو الذي يؤزهم إلى محاربة السنن ويدفع بهم إلى هذا الشر، يؤزهم على محاربة السنن ويدفع بهم إلى محاربة السنن، فهو يتمنى أن لا تقام سنة في أرض الله سبحانه. وجد أعوانا له حاربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، مع أن أحاديثها في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، وأجمع العلماء على أنها سنة وعلى أنها مشروعة، أجمع على أنها مشروعة وعلى أنه الأفضل، أكثر السلف على هذا، ومع ذلك تحارب هذه السنة، هذا من العجائب والله ومن قربة الدين. فنصبر يا أخوان، نصبر، الحمد لله الخير كثير الذي يعمل به ويطبق كثير جدا، لعل الله يحفظ علينا دعوتنا بما نطبقه ونقوم به. انزعجوا وحصل لهم ما حصل من انزعاج والاضطراب لما صلينا بالأعراف، ليش يصلون بالأعراف؟ حديث وثابت صحيح، لماذا يصلون بالأعراف؟ صلوا إلى المغرب قريب العشاء. قال واحد من الإخوة في الديس، قالوا العامي دريت يعني الديس قد انتقل الخبر أن الجماعة صلوا إلى صلاة العشاء، صلوا كيف ذا صلاتهم دلع. قد أنكر شيخ الإسلام عليهم وأنكر شيخ الإسلام هذا الأمر، قال لم سمعوا رسول الله قد صلى في هذا، شيخ الإسلام ولا رسول الله نقدمه؟ سكتوا قال ما تكلموا، والله عامي هكذا يخبرني الأخ، قال هذا شيخ الإسلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف في المغرب، فمن نأخذ بقوله؟ فأفحمهم. ونحن ما نقول أنه كل يوم يصلي بالأعراف، وإنما نفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي أن يقرأ الإمام في المغرب أو المصلي في المغرب بقصار المفصل، هذه السنة التي هي أغلب ما يكون من أحواله عليه الصلاة والسلام، وقد عمل بغير هذا الأمر فصلى بالطور في المغرب عليه الصلاة والسلام. فهل إذا صلينا بالطور نقول خالفنا السنة؟ لا، فعلنا الجائز وفعلنا المشروع وفعلنا السنة في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال، فهذه السنة غير مضطردة وأنها دائمة. الدائم هو أنه يقرأ بقصار المفصل في المغرب، ولكن إن فعل بسنة رسول الله أحيانا وصلى بالأعراف فقد صلى رسول الله بالأعراف، وإن فعل أحيانا وصلى بالطور في المغرب فصلى رسول الله أيضا بالطور في المغرب، كله سنة. لكن هذا لا يفعل دائما، الأصل الأصيل هو قصار المفصل في المغرب، وهذا الذي يفعله السنة أنهم يصلون بقصار المفصل في المغرب عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عملنا بشيء ثابت عن رسول الله ينكر علينا، ما هذا الجهل؟ ما هذا الجهل بالناس؟ ولكن السنن ما تنشر إلا بهذا، والدعوة ما تنشر إلا بالحاقدين. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار في جزر الغضاء ما كان يعرف طيب نشر العود. فلا بد من محاكة، ولا بد من ابتلاء، ولا بد من هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله: إن الله نشر دعوة أهل السنة عن طريق الإخوان المسلمين. كيف هذا؟ هم يقولوا مقبل فعل، مقبل قال، مقبل صلح. الناس تقول إيش مقبل هذا فعل، مقبل صلح، إيش مع هذا؟ فنشروا دعوتنا هم، ونحن لله الحمد الصوفية ينشرون دعوتنا في الحامي، والله الصوفية ينشرون الدعوة. لو كان أحد يجزم من أهل البدع ويشكر لشكرنا هؤلاء الذين ما يعقلون لا يكادون يفقهون حديثا، عمايم على بهايم. هذا لمن الشريط عمايم على البهايم؟ أخرج شريطا سماه عمايم على بهايم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، بس عمامة كبيرة هكذا ما يعرف أحاديث السنة في الصحيحين، أحاديث ما يفهمها ولا يعقل، وهو له دائرة إشهاد الأحاديث. يا أخي قرأوا في الصحيحين، تفقهوا بالدين، قرأوا في السنن، ما لكم عازفين عن الكتب المجمع عليها عند أهل الإسلام؟ معكم سفينة الغرق، ومعكم سفينة النجاة، ومعكم هذه الكتب، وعزفتم عن الأصول، فحصل لكم الجهل، الجهل الكبير الضارب بأطنابه بسبب عزوفكم عن الأصول، وتعلقتم بكتب الحداد، وتعلقتم بكتب فلان وفلان، وتعصبتم لهذه المتون، وتركتم الأصول التي نتمتع بها المجمع عليها عند أهل الإسلام، لا خلاف بين أهل الإسلام أن هذه أصول أهل الإسلام، الصحيحان والسنن ومسند أحمد وغير ذلك من المسانيد والكتب المعتمدة عند أهل السنة. أما كتبكم ما هي معتمدة إلا عندكم، أما نحن كتبنا معتمدة عند الحنفي، معتمدة عند الشافعي، معتمدة عند الحنبلي، معتمدة عند المالكي، معتمدة عند الأمة كلها، صح ولا لا؟ أي نعم. من يقول هذا البخاري من أين جبته؟ إلا إذا كنت رافض. قال واحد: بخاري في المسلم، البخاري في المسجد. راح يشوف البخاري يريد يقتله، من البخاري هذا؟ ودري حتى البخاري من البخاري هذا، شيعة ذكرهم الشيخ رحمه الله، وأن بعض الناس كان يدرس البخاري في المسلم، فجاء واحد محرش قال البخاري في المسجد، راح واخذوا الصمل حقهم والعصي ويريد يضرب البخاري، من هو البخاري هذا؟ يظنونه شخص، وكتاب البخاري يقرأ في المسجد. فهؤلاء ما يفهمون يا أخوان، ويحرشون العوام على المستقيمين، جنودهم العوام أصلحهم الله. فيا عوام اتقوا الله، ولا يجوز لأحد أن يقدم على شيء إلا بدليل، فأنت مسؤول أمام الله لماذا فعلت هذا الفعل، ولماذا تركت هذا الفعل، ولماذا قمت بكذا، مسؤول عن دينك، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ ما سينصر بعضكم بعضا يوم القيامة؟ تبيوا ما يتناصر أبدا إلا على الحق، إن استقمتم على الحق. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، ولا عداوة بينكم، شو عداوة قائمة بينكم إذا حصل هذا التناصر على الباطل والتناصر على الشر. فلا تقدموا على شيء حفظكم الله إلا ببرهان، وتعالوا اسألوا لماذا فعلتم كذا، ولماذا قمتم كذا، ولماذا كذا. سألوا عن دينكم كما كان العرب يسألون عن دينهم، ويأتي أحدهم من البادية يسأل عن دينه، وعوام الناس في عهد رسول الله يسألون عن دينهم، ويجيبهم عليه الصلاة والسلام ويصبر على تعليمهم. وربما نصب الكرسي، نصب الكرسي رجل يسأل عن دينه، فجاء ونصب الكرسي وعلم دينه، ونزل من على المنبر عليه الصلاة والسلام. فهذا اللائق بكم، هذا الواجب عليكم، السؤال عن الدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما هؤلاء يتلاعبون بكم، هذا ما يصلح منكم، والحمد لله ما استطاعوا أن يفعلوا هذا، ولله الحمد ما استطاعوا أبدا. العوام يحبوننا ومقبلون علينا ويثقون بنا، وبعض المخالين هؤلاء خطب خطبة وبعض الأمراض منتشرة فنخشى ومدري إيش ما معلل الأمراض المنتشرة. إيش من أمراض منتشرة؟ والله الأمراض فيكم أمراض المعتقدات الفاسدة، فعندكم مرض متأصل فيه، عالجوه بالتوحيد، عالجوه بكتاب الله سبحانه وتعالى. أما نحن إن كان بمرض جسدي هذا سهل علاجه، علاجه موجود ولله الحمد إن وجد، وإلا أنتم كذابون، ما فينا أمراض معدية ولله الحمد، نحن بخير كل يوم في المسجد هذا، وما انتقل إلينا شيء. ربما نمرض ببعض الأشياء كغيرنا بشر، كغيرنا نمرض ببعض الأمراض. أما تريدوا تنفروا وتريدوا أن تقلقنوا وتقيموا الناس علينا بأننا عندنا أمراض منتشرة ومعدية، تركوا الكذب، تركوا الغش للمسلمين، ما عندنا شيء أصحاء في معتقدنا وأصحاء في أبداننا ولله الحمد، وأنتم والعياذ بالله في غاية الهش والمرض المتأصل في المعتقدات. عالجوا أنفسكم عند أهل السنة، تعالوا عند أطباء طباء القلوب، عالجوا أنفسكم عندهم، تعالجوا عرضوا أنفسكم على الدكاترة فعلا يعالجوكم إن شاء الله. ما هذا الخبل الذي فيكم؟ خطبة كاملة بعض الأمراض، بعض الأمراض ما معك شيء، أحسن اهدأ. أنا أنصح هذا المتهوك أن يهدأ ولا يحرشنا عليه، قد هدأنا نحن أيام ما نتكلم فيكم، واجب علينا نتكلم فيكم، واجب والله نحذر من بدعكم ومن شرككم ومن خرافاتكم نصحا للأمة، نراه واجبا علينا، ما استطعنا نسكت، نرى واجب، ما هو عن أشخاصكم نتكلم فيكم بأشخاصكم، لا، نتكلم على معتقداتكم الفاسدة وعلى ما أحدثتموه في الدين من البدع، هذا واجبنا. فلا يلبس عن المساكين هؤلاء. الحمد لله ما في عندنا شيء، والله الحمد ما عندنا شيء، لا من الأمراض المعدية ولا شيء، وإنما تغير الأجواء على بعض الناس ربما يصاب ببعض المرض. وقد أصيب الصحابة لما انتقلوا إلى المدينة بأمراض لأن الجو تغير عليهم عن جو مكة، فحصل ما حصل لهم الأمراض وتعبوا جدا لما انتقلوا لغير بلدهم. فهؤلاء ما اعتادوا لأجوائكم هذه الحارة شديدة الحرارة، بعضهم جاء من بلدان جميلة الأجواء وطيبة الأجواء، فجاء يطلب علم عندكم، إيش يريد منكم؟ إيش عندكم من سياحة ولا إيش عندكم من أمور يأتي من أجلها؟ ما عندنا شيء، جاء وترك تلك الأجواء، ترك ذلك النعيم الدنيوي، يطلب علم علما في بلدكم ويستقر ويريد الخير، فأعينوه، إياكم أن تشوهوا عليهم وكذلك تقلقنوا عليهم وضعهم، فإنهم ربما تصابون بدعوة من دعواتهم، ربما تصابون بدعوة، فإياكم الاعتداء على هؤلاء الضيوف. الحمد لله ما في شيء من هذا، والله ما في شيء من العوام، نحن نحب العوام عندنا في البلاد وهم يحبوننا، ونحترمهم يحترموننا، ونجلهم يجلوننا، هذا الذي بيننا وبين عوامنا في هذه البلاد، تبادل الود وتبادل المحبة وتبادل الرحمة. وأما أنتم بيننا وبينكم خرط القتال، أنتم مبتدعة ضلال منحرفون، فلا كرامة لكم عندنا حتى ترجعوا إلى السنة. فإذا رجعتم إلى السنة تعالوا امسكوا هذا الكرسي جلسوا فيه وعلموا الناس أن كنتم أهلا للتعليم، ونحن نجلس نستفيد منكم لكنكم جهال. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.